تفسير الآية 86 من سورة يونس، يقول تعالى: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، أي وأنقذنا وخلصنا برحمتك التي وسعت كل شيء من شرور الأناس الكافرين، وهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا كل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وذلك حتى نتمكن من التمسك والعمل بديننا الإسلام والدعوة له، فأنت أرحم بنا من كل راحم، حتى من أنفسنا على أنفسنا، ومن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وعموم الناس علينا، لأنك أكثر وأشد وأعظم الراحمين رحمة ورأفة وشفقة.